وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ

هذا الذي سبح له ما في السماوات وما في الأرض. نعم يا أستاذ. نعم عظيم يا أستاذ والله. ما مستجيب لك لو ملك السماوات والأرض تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع